هل يجوز للرجل أن يعطي زكاة ماله لابنته المحتاجة؟ لا، ليس له ذلك. الزكاة يا إخوة لا تخرج على الأصل ولا على الفرع. ما معنى ذلك؟ يعني لا تعطي الزكاة الأباء والأجداد والأمهات والخالات والعمات. الأصل لا يعطى من الزكاة، وكذلك الفروع لا يعطى من الزكاة، الأبناء وأبناء الأبناء والبنات وبنات البنات وإن نزلوا لا يعطى من الزكاة. نعم. هل يجوز للرجل أن يصلي خلف الصف وحده إذا لم يجد فرجة في الأمام؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. أما مذهب الحنابلة رحمهم الله فلا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، ولو صلى خلف الصف فصلاته لا تصح، عليه الإعادة. لكن الجمهور يقولون تصح، الجمهور يقولون تصح، ولعل الدليل معهم. نعم. الناس يتزاحمون للصلاة في الروضة الشريفة، هل هناك زيادة أجر في ذلك؟ لا، ليس هناك زيادة أجر في التزاحم على الروضة. المسجد كله يعني الصلاة في المسجد بألف صلاة في أي مكان كان من المسجد، وليس للروضة ميزة تميزها بالنسبة للعبادة. نعم. بعض الناس يذهب إلى القبر الشريف ويسلم صباحا وظهرا وعشاء، هل هذا من السنة؟ لا، هذا من البدعة، ما هو من السنة. والبدعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والبدعة كل ما لم يوجد دليل يدل عليه في الدين فهو بدعة، فليس هذا من السنة. نعم. بعض الناس يحافظ على صلاة 40 صلاة في المسجد لتبرأ ذمته من النفاق، هل الحديث صحيح في ذلك؟ لا، الحديث ما يصح في هذا، الحديث لا يصح في هذا الباب، والحديث ضعيف السند وضعيف المتن أيضا. أما سنده فقالوا في إسناده مجاهيل في رواته، وأما المتن فقالوا قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد من المنافقين أكثر من 40 صلاة ولم تكتب لهم براءة من النفاق ولا براءة من النار. نعم. أريد شراء سيارة من المعرض ولكن ليس لدي مال، فهل يجوز لي أن أتفق مع شركة معينة لتشتري لي السيارة وأقسطها شهريا لها؟ نعم يجوز، هذا وعد، هذا ليس بيع، بس لا يتم البيع بينك وبين الشركة حتى تملك الشركة السيارة. أما قبل أن تملك الشركة السيارة فهذا وعد من الشركة أن تؤمن لك سيارة وتشتريها منها. نعم. النوم عن صلاة العصر بسبب ضغط العمل هل يجوز؟ لا، ما السؤال ما هو هكذا، ما يقول هل يجوز الجواز، لا يجوز. لكن هل تصح الصلاة؟ الصلاة تصح إن شاء الله، لأن النوم عذر إذا كان بدون اختياره، لكن كونه مثلا يقول هل يجوز، لا يجوز الإنسان ينام عن الصلاة إلا إذا كان يعني عمل الوسائل التي توقظه ولم يعني يستيقظ فيعذر في هذه الحالة، يعذر. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.